تفسير الآية 20 من سورة النساء، يقول تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. أي وإن أردتم أيها الأزواج أن تبدلوا زوجة مكان أخرى بأن تطلقوا الأولى لسبب من الأسباب وتتزوجوا غيرها، وكنتم قد أعطيتم من تريدون طلاقها مالا كثيرا كمهر لزواجها، فلا يجوز لكم أن تأخذوا منه أي شيء حتى ولو كان يسيرا، بل اتركوه لها كاملا. قوله تعالى: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، أي هل تأخذونه كذبا وذنبا واضحا لا يخفى سوءه على أحد، تعاقبون عليه بما يناسب في دنياكم وأخراكم. والبهتان هو الكذب الفظيع غير المعقول الذي يبهت العقل أي يحيره، لأنه لا مبرر ولا أصل له، ولشدة غرابته وبعده عن الحقيقة. والاستفهام والسؤال في الآية الكريمة هو للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء للذين يفعلون هذا، ولمحاولة إيقاظهم ليعودوا لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين.